الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله محمدا للعالمين وجعله مبشرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله ولا يضر إلا نفسه ولا يضر محسوما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من غير حساب. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في حق هذه الأمة أنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه لخادم جميع أمة من الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول الله سبحانه وتعالى: أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسق. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وما بكم من نعمة فمن الله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، وأنا خاتم النبي إلى نبي بعد. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم أيضا: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاز من أثبى نفسه ومات وتمنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى ثم نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجمع المبارك بدون موعد. الله جمع في كل طبقة وكل جنسية وكل شيء من أهل لا إله إلا الله، الله اختاره. نحمد الله جميعا. The Sheikh starts after giving the khutbah. He recites the ayat of the Quran, famous ayat from the third book: قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Says in the Quran, let's say, Allah is the one, He is the owner of everything. He gives His ownership to whoever He wants, and He takes His ownership from whosoever He wishes. And He is the one, Allah is the one who gives honor, and Allah is the one who displaces a person. And Allah subhanahu wa ta'ala in this, He's speaking to the entire ummah. He's not speaking to one person. The khitab Allah subhanahu wa ta'ala makes that person, spoken to, is Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Through him, Allah subhanahu wa ta'ala speaks to the entire nation, the entire ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And we are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has gathered us here, and outside, out of the entire billions and billions of people that are there, right? Many of them believers, but even more so, they are not believing in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given us kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and we are gathered here today, and we have to make shukr of this. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلها بدون شيء. الله خلق كل شيء بدون شيء. كم مخلوقات الله خلقهم؟ الإنس والجن والعالم والسماوات والأراضين والبهائم، الله خلق كل خلق مخلوقات لا تعد ولا تحصي، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار من بين المخلوقات هذا الإنسان، اختاره من بين المخلوقات هذا الإنسان. لقد كرمنا بني آدم، الله يقول لقد كرمنا بني آدم وخلقناه وفضلناه ولا كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله بين فضيلة هذا الإنسان على جميع المخلوقات بدون طلب، ولهذا نشكر الله على نعمة الإنسان، الله خلقنا وجعلنا من الإنسان، هذا أكبر نعمة. Allah subhanahu wa ta'ala, He has created every single thing that we see in this world. The animals, the bugs, the entire planet, the skies, the oceans, and every single thing. And uncounting. They are uncountable. And the first thing Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that He has given us this ni'mat of becoming a human being. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, that we have made him, made the human beings honorable. Allah subhanahu wa ta'ala has created the human beings. So the first shukr we should make, one of the biggest ni'mas that we have, is the first, for the foremost, is that He made us human beings. وهذا القيمة أحباب الكلام، الله هو الذي أعطى قيمة الإنسان، وهذا الإنسان يفرح عندما تقول له أنت إنسان، مهما كان نوع مسلم غير مسلم، أي نوع تقول إنسان إنسان يفرح. ولكن الله يحفظكم وإياكم، إذا قلت الإنسان غيرت كلامك وقلت إنسان أنت حمار، يفرح؟ ما يفرح. مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحمار وسماه الحمار، الحمار ما سمى نفسه الحمار، الله هو الذي خلقه وسماه الحمار، ولكن الإنسان قيمته لا يقبل أن تقول له أنت حمار. وكيف هذا الشرف؟ الله أكرم الإنسان بهذا الشرف، نشكر الله بهذا الشرف. ولما يقولون لو سجدنا لله سبحانه وتعالى منذ يوم ولدنا إلى أن نموت لا نستطيع أن نؤدي الشكر له للإنسانية فقط، إنسانية فقط. He's saying that yes, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has given us the types of human beings. But today, if a person were to go up to someone, everyone is thankful. The first thing is thankful that we're human beings. We're not any other creature. And no human being will take lightly that if you call him your donkey. No one will accept that title. Because Allah has given us the title of humanity, Allah has given us the title of human beings, and He has made us human beings. And for that, Allah subhanahu wa ta'ala also created donkeys, and He named them donkeys. The donkey did not name itself the donkey. So you, a human being, he is happy, right? A Muslim, non-Muslim, doesn't matter. First we're looking at just the humanity that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And this is a shukr we have to make, one of the biggest stepping stones. Above, we're not talking about that. And the ulama have said that if we were to make sajda, if we were to prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala, from the day a person is born till the day the person dies, he cannot give the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala just for this ni'mah and the gift of humanity. Ahbab al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala, kama qulna, ma nutim kalam fi hadha al-mawdu, wa hadha ni'matu al-insan, Allah ja'alaha jami' insani, Allah akramahu. كم الله سخر للإنسان، سخر للإنسان الأرض، سخر لنا سماء، سخر لنا ليل، سخر لنا نهار، سخر لنا المطر، سخر لنا، سخرنا وسخرنا وسخرنا. كم آيات الله يقول، مرة الله يقول آية متاعا لكم ولأنعامكم، يعني حتى الأنعام لنا، نعم الغنم والبقر والجاموس. وكم من الله أعطى الإنسان، هذا الإنسان يأكل هذا مجانا، هذا بخدمة الإنسان، ولهذا نشكر الله على هذه النعم. She says, to understand why this being human is such a big deal, we should look at it. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, He has made this entire universe, made every single thing in this universe subservient to the human beings. He has made the earth subservient to the human beings, the sky, the rain, the oceans, every single thing that is there, that is for us, the human beings, to take benefit from. And مَتَاعًا لَكُمْ وَلِنَعَمْكُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran, that everything, it is for you. This is for you to use, even the ni'mat, even the gifts that are in there. Right? The animals, the goats, the sheep, right? The things that we eat, also the animals that we eat, that are human being, not a Muslim, we're still talking about human beings. That he takes benefit from these things, he gets his food from these things, he eats these things, and he survives on these things. حباب الكرام علماء يقولون كلام كثير في هذا الباب ليس قصدنا نطول عليكم الكلام ولكن الله أعطانا النعمة أكبر النعمة الإنسانية أكبر نعمة من الإنسانية وأكبر نعمة واختيار من الله هذا نعمة التي باقي قال علماء نعمة الإنسان نعمة الدنيا نعمة أشياء بغير دين يعني يبقى ما الإنسان في الدنيا إما ينتهي قبل الموت أو عند الموت يعني أي نعمة في الدنيا يبقى ما يمكن عند الموت خلاص بعد الموت حتى هذا الملابس الذي عندي الآن إذا أنا أموت الآن ما يمشي معي في القبر هذا ما يمشي معي في القبر زوجة تمشي معي في القبر أولاد يمشي معي في القبر ما يمشي معي قبر لا ولهذا قال علماء هذا نعمة الدنيا ولكن نعمة الدين الله سبحانه وتعالى أحبابي الكرام جعلنا من أهل الدين من الإسلام الله جعلنا مسلمين والله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال علماء غاية النعمة الإسلام غاية النعمة الدين لأن الذي أختاره الله لدينه معناها الله يريد هذا الإنسان يبقى في الدنيا إنسانية مكرم سعادة في الدنيا وعند الموت سعادة عند القبر سعادة عند الحشر سعادة فوق الصراط سعادة الله يريد يبقى حياة أبدية يدخل جنة خلود فيها لا موت فيها ولهذا علماء يقول أكبر نعمة نعمة الإسلام لأن هذا اختياري الله يختار كم قرآن يتكلم أكثر الناس كافرون أكثر الناس لا يعقلون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس ولكن مسلمين يقول هم مسلمين قد أفلح المؤمنون ها؟ لهذا قال علماء هذا هو أكبر نعمة ولهذا نشكر الله من أنا وأنت الله اختارنا من كل جنسيات جعلك مسلم لهذا هذا مسلم الله يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولهذا كان الصحابة يعيزوا أنفسهم بالإسلام يعيز نفسه بالإسلام أنا عيز بالإسلام عمر بن الخطاب ماذا قال قال كنا أذلاء قبل الإسلام فعزنا الله بالإسلام وإذا ابتغينا العزة بدون الإسلام أضلنا الله نعم ولهذا نشكر الله بالنعم And if we think about it, everything that we can think about, the benefits of humanity, benefits of being a human being, ulama have stated that these things will only last until a person is alive. The moment the person dies, he is now deprived of every single benefit he had as a human being. So much so that the clothes on his back, they will not go with him into the grave. The wife, the children, the money, everything that he gathered and collected in his entire life, it will not accompany him to his grave. So, ulama have said that this insaniyat, Allah subhanahu wa ta'ala attached with it the ni'mat and the gift and the benefits of this world. And ulama have stated that the highest benefit, the highest gift, the highest ni'mat Allah has given a human being is the ability to become a Muslim, is the ability of Islam. Saying the kalima la ilaha illallah. Right? And Allah subhanahu wa ta'ala, He has Because if a person he passes away with Islam, then he will have good news at the time of in this world, at the time of death, in the grave, at the time of accounting, on the Sirat, on the bridge of Sirat. And what is the culmination of this gift? The entry into Jannah. And a person when he enters Jannah, he will enter it for, and he will stay in it forever and ever, and there will be no death whatsoever in Jannah. And a person he gets izzah, he gets respect, he gets honor because of Islam. The Sahaba radiallahu anhu were such that they said that they attained honor, they attained respect because of Islam. Umar radiallahu anhu said that we were very disgraced, we were very disrespected people. Allah subhanahu wa ta'ala has given us Islam and He has made us respected, He has given us honor because of Islam. So we all have this, we also have this honor of Islam through this, because of the Islam. كان التعارف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم من الأيام تعارف بينهم في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كل واحد يقول أنا بلاد كذا، أنا ولدت كذا، أنا ولدت كذا. لما دور سلمان فارس، لما دعا عليه دور تعرف، تعرف ماذا قال؟ قال أنا المسلم ابن الإسلام، ما نموت الإسلام، أنا ابن الإسلام. هكذا الصحابة كان يعزون الإسلام. يا أخي من أنت من أنا؟ الله اختار الإسلام، الله اختارك، أنت مسلم. المسلم أغلى شيء في الأرض، لولا مسلمين في الأرض ما يبقى الأرض، لولا المسلمين ما يمطر في الأرض، لولا المصلون، لولا المؤمنون، لولا المتقون، لولا الذين يمتثلون أوامر الله في هذا الأرض لا يبقى شيء. الله لا يحتاج إلى هذا الأرض. إذن يا مسلم هذا قيمتك عند الله سبحانه وتعالى، بقاء الدنيا، بقاء الأرض، بقاء المطر، وكل شيء نعمة في الدنيا سبب المسلمين. ولهذا نحترف بهذه النعمة، نشكر الله على هذا الإسلام، نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولا نهتدي. ولكن شكر لما يقولون ثلاثة، شكر لسان النسان أول، ثم شكر القلب، ثم جوارح. نستعمل جوارح على هذه النعمة، ولهذا نشكر الله هذه أكبر نعمة، نعمة الدين، نعمة الإسلام. How the Sahaba Kiram, they used to attain, they used to show that they were respected because of Islam. But today if we were to meet one another, our ta'aruf would be that I am the son of so and so from such and such a city. Right? And he's saying the introduction of Sahaba was such that I'm a Muslim, the son of Islam, and if I die as a Muslim, then I will be dying as a son of Islam. They are using Islam, Allah subhanahu, they're showing the people that because of Islam they're respected. Why? Because if there's no Muslim in this world, if there was not a single Muslim in this world, it would not rain. If there was not a Muslim, if there was no one offering prayers in this world to Allah subhanahu wa ta'ala, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah would destroy this world. And because that is why we have to be very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, that only Allah subhanahu wa ta'ala has guided us to Islam, Allah has selected us for Islam, Allah has chosen us, and He has given us from His side the ability to become a Muslim. And we did not choose to become a Muslim. So that we must show gratefulness. And ulama have stated there are three methods, there are three stages of a person becoming grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The first is through his tongue. He mentions it with his tongue. He declares it with his tongue. The second is from his heart. From his heart, truly he is grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And the third, he shows that gratefulness with his own actions, with his own bodily actions. أحباب الكرام كما قلنا الله جعلنا مسلمين ولكن الله زادنا وأكرمنا وشرف علينا شيء الذي أكثر من الإسلام. الله جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمة مختارة. قوم نوح عليه الصلاة والسلام مسلمين، قوم يونس مسلمين، قوم جميع أنبياء مسلمين، ولكن كذلك أمة محمد مسلمين. ولكن هل سواء عند الله؟ لماذا؟ لأن قيمة المسلم ما قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله كان يرسل الأنبياء، سلسلة الأنبياء لا يخفى عليكم، تعرفونه أحسن مني، سلسلة الأنبياء نبي بعد النبي، نبي بعد النبي. الله أختار الأنبياء، أفضل الناس، أفضل البشرية الأنبياء والرسل، اختيارا من الله سبحانه وتعالى. الله عندما يرسل النبي يجعله نبي، يجعله معصوم، ويجعله التقي، ويجعله نهاية الإيمان. الله يختاره لتبليغ دينه، لدعوة إلى الله، كل نبي. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وما شاء، يفعل ما يشاء. ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه رسالة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين تعرفون العالم، كل شيء العالم إلا الله، سوى الله. العالم كله سوى الله، يعني حيوان عالم، البحر عالم، الليل عالم، كل شيء عالم إلا الله. الله صلى محمد موسى أسلم رحمة للعالم. ولكن وكذلك آية أخرى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن الله سبحانه وتعالى لما ختم النبوة وفضل محمد صلى الله عليه وسلم من أجل الأنبياء، أفضل البشرية إطلاقا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المرسلين أولي العزم، ثم كذلك المرسلين، ثم كذلك الأنبياء ها وأضرب المثل مثل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعلنا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم، لهذا الله اختارنا كذلك بهذا النبي، جعلنا من أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. And even a bigger ni'mat is that he has made us from amongst the ummah of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because the people of Nuh, they were Muslims. The people of Yunus alayhi salam, they were Muslims. The people of all the anbiya that came, those who believed them, they were Muslims. And the people of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, those who believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, are also Muslims. But they are not equal. They are not the same. They are Muslims, but they are not equal. Allah subhanahu wa ta'ala, He has put the worth of the Muslims according to the messenger that came. And there is no higher Nabi, there is no higher messenger than Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So accordingly, his ummah, his people, his are also the highest amongst all the other people of all the other ummah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He sent many, many, many messengers in this world. And we've heard many of the stories that messenger after messenger after messenger Allah subhanahu wa ta'ala sent in this world. Why to He chose them from amongst the human beings, number one. Then He made them ma'asum, He made them protected. He made them protected from sins, from being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. He made them obedient, He made them muttaqi, He made them fearful of Allah subhanahu wa ta'ala. And He made them the epitome of a Muslim. The highest level that a Muslim could reach, He made the Nabi. And He sent this Nabi to the world. Why? So that He could call the people to Allah subhanahu wa ta'ala. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam, He came last, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was the last Nabi, he was the seal of the prophets, and he ended his prophethood. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that I have not sent you except that you are the mercy for all the worlds. He says, what is alam? What is the word alam? It refers to every single thing besides Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. The animals, they are alam. He says, the night is also alam. Every single thing of Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sent to as a mercy. And another place it says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, that I have not sent you except that you are to be the person giving the good news, right? And the person warning them of good news of what is to come and warning of what is to come to the human beings. Right? So this is our Nabi, this is our Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So the highest Allah subhanahu wa ta'ala has already given us, He made us human beings, He gave us Islam, and He made us from the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this is a ni'mat upon ni'mat upon ni'mat. أحبابي الكرام, الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطبقاتهم, الرجال والنساء, يقرأ وما يقرأ, أسودهم أحمرهم, أي نوع منهم, فقرائهم أغنياءهم, كلهم عرفوا قيمة عبد محمد صلى الله عليه وسلم, كلهم عرفوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول مرسل رحمة للعالم, ولكن هل يبقى رسول إلى يوم القيامة؟ باقي؟ أين رسول الله؟ أين رسول انتقل إلى أرضة الله سبحانه وتعالى؟ الله ثم أختار هذه الأمة جميعا من أولها إلى آخرها, أصوتها, طبقاتها, حتى نكون رحمة للعالم, رحمة لأنفسنا, رحمة لأولادنا, رحمة لأزواجنا, رحمة لبلادنا, رحمة للعالم. معناها أي مسلم يعيش في أي مكان, تعيش في أمريكا, أنت رحمة للأمريكيين وغيرهم رحمة لهم. كم من الناس تعيش فرنسا, نحن رحمة للعالم. المسلم رحمة للعالمين بأخلاقنا وصفاتنا, لا نؤذي أحد. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم هذا الهدف, ولهذا كانوا متمسكين بعمل النبي صلى الله عليه وسلم, فكرهم وجودهم كيف الناس كلهم تكون تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما اختار هذه الأمة, الذي يريد ما يريد يختار ما يختار, الله اختار. يا أخي, من أنت؟ من أنت؟ الله يختارك, رب العالمين, غني عن العالمين, غني عن شؤوننا. ولهذا هذه الأمة مش أمة العبادة, بل أمة الدعوة, أمة العبادة, أمة المسؤول, أمة التبليغ, أمة الفكر, أمة يعني مجاهدة, أمة المجاهدة. الله اختار هذه الأمة بقول الله سبحانه وتعالى, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذا الصحابة زمانهم الذي أوصلوا هذه النعمة إلى العالم, هؤلاء ما بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة الصحابة بلغوا الدين إلى العالم قدر طاقتهم، إلى إسبانيا، إلى أوروبا، إلى الهند، إلى باكستان، إلى أي مكان، أفريقيا كلها بلغوا الدين إلى العالم. نحن أين بلغنا الدين؟ هل الدين وصل إلى أولاد المسلمين؟ نعم، وغير المسلمين. ولهذا علينا مسؤولية أحبابك. And the companions of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, there were also many different groups. They were poor, they were rich, they were literate, they were illiterate. There were the blacks, there were other colored people, whites, blacks, doesn't matter. Every single group of Sahaba radiallahu anhum, they understood the value of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They understood the value of the work that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was doing. Right? And in a similar manner, we are also all the different groups of the followers of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because we say the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So we, in a similar manner, we also have to recognize the value of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And the way after, because Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he was not going to stay forever. Today can anyone say where Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is? No one. He passed away. He left this world. He was not sent to be from beginning till the day of Qiyamah. So after him, Allah subhanahu wa ta'ala, he selected his people. Allah subhanahu wa ta'ala selected his followers. Right? From that time till the day of Qiyamah, every single person, whether a person wants to or not, he has been selected to be in the Ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He has been selected to be in this, as to be counted as the people of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And ulama have stated that after the passing of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba for 3 years, they tried their utmost, they tried their best, they did their best effort according to what they were capable of to spread this deen all over the world. They went to Europe, they went to all Africa, they went to each and every corner that they could reach, they went and they spread the deen. Because Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran, "What kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas," that you are people taken out for the benefits of the men, taken out for the benefits of the people. Right? The first being referred to in this are the Sahaba. And they recognized their work, they recognized the effort that was upon them, and they carried it out. And today, we look at the Sahaba, how much they spread deen. And we should look at ourselves, how much are we spreading? Is deen reaching my children? Is deen reaching my wives? Is deen reaching even my community? How much effort am I making? Am I taking this deen to the non-Muslims in this country? And the way Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the rahmah for the entire humanity, in a similar manner, every single person that is in the ummah is also a rahmah for everyone. We are rahmah, we are mercy for our children, for our wives, for our parents, for our neighbors, for our families, for our town, for our countries. So since you people live here in this country, you are rahmatul for this place, mercy for this place, and mercy for everyone else. Anyone else living outside this country, they are rahmat for that country and everyone else outside that country. In a similar manner, we have to stay as a mercy. We shouldn't be harsh. We should take the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, to the people. لأن الصحابة أول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما ترتيب جميع الأنبياء علمه الإيمان بالله واليقين الله. ولهذا صحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا قالوا رضي الله تعالى عنهم والمعلم جميعا؟ قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن. عندك زمن يا أحباب الكرام، كم قصص الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا أمام نحية الصحابة لما كانوا في مكة. كم صحابة تحمل 13 سنة يتعلمون الإيمان؟ قال علماء، إذا كان تعليم النبي بالإيمان واليقين على الله، الحب الله، حب الرسول، اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه 13 سنة، كم نحن نحتاج؟ ولما يقولون 13,000 سنة، نحن نحتاج 13,000 سنة، لأن تعليم الصحابة تحملوا كل مشاق، يضرب، يشتم، يقطع، يعمل كل شيء، حتى يوم الأيام مكة، واحد مرأة، المرأة ضعيفة، جاءوا الناس يضربونها ضربا شديدا، رجال يضربونها، مرأة ضعيفة، ولكن إيمان قوي. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام، دفع الناس فوق هذه المرأة، قال اضرب هذه المرأة، لا تضربها، هذا دين ما يمشي، هذا دين ضعيف، عمر قبل الإسلام، قال هذا دين ما يمشي. ولكن علماء يقولون بيقين هذه المرأة على الله سبحانه وتعالى أمره أعونها حماها دفع الناس فوقها وجرت راحة. ما هذا ذلك؟ كلام الذي خرج من فم عمر المرأة ما تحمل. قال يا عمر بن الخطاب لا تقول هذا الكلام للإسلام، الإسلام سيمشي، يمكن عمر سيدخل الإسلام، حتى كلم عمر يدخل الإسلام بكلمة. قال أولما هذه المرأة تكلمت باليقين على هذا الكلام. بعد أيام قليلة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الدعاء، قال اللهم انصر هذا الدين عمر بن الخطاب أو أبلغ بن عمر. هذا اليقين، أين هذا اليقين في الأمة اليوم؟ نعم، هذا اليقين سنتعلم الآن بإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله يقول ما بكم من نعمة فمن الله. أين الإيمان؟ صحابة تعلموا الإيمان، تعلموا اليقين، تحملوا كل مشاقة لأجل الدين، لهذا جاء فيهم الدين. ولهذا محمد إدريس رحمة الله عليه يقول هذه الأعمال التي أمامنا الآن هذا هو الذي كان في القرن الأول، لأن الله أظهر في هذا الآن الله هذا الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمة هذا مقصدها لما هم تركت هذا الأعمال، الأعمال الدين، جهد الدين، إنفاق للدين، تحمل للدين، شق للدين، لما أمة ترك هذا خلاص الله ترك الدين، الآن أمة صار متفرقة، هذا يقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لا أمة واحدة. نكون شفقة لجميع البشرية. كم من الناس الآن يحتاجون الإسلام، ولكن يحتاجون الإسلام بأخلاقنا، وش الإسلام هذا؟ ما يعرفنا الإسلام. ولهذا أحباب الكلام مقصد أعمالنا هذا. So the teachings of Nabi sallallahu alayhi wa sallam in Mecca lasted 13 years. The Sahaba were taught Iman. The Sahaba were taught the belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And they themselves say that we first learn Iman before learning Quran. We first learn Iman and then Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he taught us Quran. So ulama have stated that these people are such that they were beaten, they were cursed, they were cut down, they were killed even. Right? And they bore all of this. Right? They had forbearance upon all of this. They went through all of this and still they learned Iman for 13 years. Said today, how much do you think we have to learn Iman? If such people of such caliber needed 13 years of teaching to learn Iman, then today we need 13,000 years just to learn Iman. He's saying a waqia, an incident that happened, that once a very weak woman was in Makkah and the people set upon her, they started beating her, even the men were beating her. It's such a weak woman. And Umar radiallahu anhu, before he was a Muslim, he came by, he passed by and he made all the people go away, he ran all the people away. At this time, this woman was very weak physically, but she had the strength of Iman in her heart. She had the strength of the belief of Allah subhanahu wa ta'ala in her heart. At the time, Umar radiallahu anhu was saying that this is a weak woman, she cannot walk. Leave her alone, let her go. And this deen, it is a very weak deen, it will not continue forward. That woman, a weak woman who was just beaten, she could not bear this statement of Umar radiallahu anhu. And she said, what? That, oh Umar, don't say this. You cannot say such a thing because this deen, this religion, this Islam will continue, will go on, will carry forward. And because of this statement that was made because of conviction, this was, can be said to be a catalyst that was made, used to make Umar a Muslim. And after a few days, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he made the dua and Umar radiallahu anhu became a Muslim and then he came into the fold of Islam. So what is today this belief, this strength of yaqeen and belief is missing in the ummah. If this yaqeen and belief were to be found in this ummah, then we'd be able to effect change. We'd be able to say something with effect to other people. Right? And the people that we have to spread Islam to them, bring Islam to these people, they don't know Islam. The only way they can learn Islam is through our character, is through our action, is through our deeds, and not through our speech. لهذا أحباب الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إصلاح هذه الأمة بشيئين، اليقين وتوكل الله، اليقين الإيمان واليقين. إصلاح هذه الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان واليقين. قال إفساد هذه الأمة بخل والأمل، بخل والأمل، يبخل إنفاق في سبيل الله لإلاء كلمة الله، ثم كذلك وأن أمل تمنى الدنيا. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى لما كلهم تعلم بعد المهاجرين لما ذهبوا المدينة كانوا مال الأنصار نفس الشيء، تكونت بيئة هناك كلهم كان إنفاق الأموال. الأنصار أنفقوا أموال كلها لأجل لا كلمة الله لإنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الإسلام، حتى ما بقى لهم الفلوس، ما بقى لهم الفلوس. لما جاء نصرة الدين انتشر في كل مكان. الآن حاولوا قالوا الآن ينقص الدكاكيننا، ما في شيء، نصلح شوية، قليل فقط، قليل فقط. الله لا يحب هذا، يسمع الله ما يحب هذا. هلا أنزل الآية: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. لهذا أبا أيوب الأنصار كان يفصل للناس في هذا الآية. كان واحد مكان، واحد شاب يشغل قال نفسه بالهلال، قالوا لا، الله قال لا لا لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. أبا أيوب الأنصار قال لا، أنتم تفصل الآية غير مكانية، ليس هذا تهلكة، لا، قال هذه الآية نزلت نحن معشر الأنصار لما أنفقنا أموالنا، رسول جاء مهاجرين أنفقنا كل شيء، ما بقى لنا الأموال. لما جاء نصرة الله، جاء الدين، جاء الحمد لله، قلنا نصلح قليل، نصلح قليل دولنا. الله أنزل هذه الآية، لهذا كل مسلم الآن مكلف بماله لله، ونفسه لله، ووقته لله، وكل شيء لله، لعلاء كلمة الله. لماذا؟ لأن أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ عبد الوهاب الله يجزاه خير يقول: بلغ إلى جميع المسلمين، يا مسلم لا تنسى نسبك، لا تنسى عزك. يا مسلم أنت من أين؟ باكستاني؟ لا. أنت من أين؟ أفريقي؟ لا. أنت من أين يا شيخ؟ طبيب؟ لا. مهندس؟ لا. يا أخي هذا ضروريات، هذا ليس اسمك، اسمك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العز، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما صحابة تعلم هذه الأمة قاموا بمكانه، كان لهم العزة، عزة في الدنيا قبل الآخر. سنقول هذا إن شاء الله في الأمان. المسلمين أيضا الأنصار كان مع الناس، يعني واحد الشاب يلقى نفسه في الحرب من مكان الجناب، ولا لا من الصحابة الذين ليسوا صحابة، قالوا له هذا الولد يعني يلقى أيدينا تهلكة. فقال هذه الآية: لا، هذا أيها الأنصار هذا توصل إلى أي اسم. قال هذه الآية نزلت عن مرسل الأنصار، كل ما بقى لنا شيء يعني بعدين لما جاء نصر الإسلام في المكان، كل نصبح شوية قليل نقطة نصبح. الله لا يرنا التهلكة لإصلاح الذكر الذي أنفقنا في سبيل الله، يعني تستمر على التهلكة. نعم، أي نعم، أيها هذا بلغ الجميع القرآن الذي in the previous also, he's saying that Muayyaz rahmatullah alayhi, he also said this, that this effort that is today, that is the, this is the effort of the people of before. And if today the people left the effort for Islam, left going into hardship of Islam, they left all of this, then they are going to be separated, Allah subhanahu wa ta'ala's help will be taken away from them. And because they are doing the effort, they are going through the hardship for the reason of Islam, Allah will help them. Otherwise, everyone will say, I am doing this, I am doing this, I am doing this. And Allah will remove the entire collectivity that is found in the Ummah. And going on, he's saying that the Sahaba were such that when the call of Islam was made, for any reason, for Islam, any call was made, they answered it 100%. When the people of Makkah, they did hijrah, the Sahaba did hijrah to Medina, right? The Ansar, the people, the Sahaba that were in Medina already, they spent every single amount of wealth that they had for Islam, for the sake of Islam. Right? And they did not ask for anything after they started getting the help of Allah. They did not say that, okay, we spent all this wealth, can we at least earn some more, can we collect some extra for ourselves, a little bit extra for ourselves? No. Right? The ayat, لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Abu Ayyub Ansari was sitting, and the people made tafsir of this ayat. This is referring to a person that he should not go and fight. He should not destroy himself by going into something that he cannot handle. Abu Ayyub Ansari says that no, this is you are doing tafsir against or in a different manner to what this ayat was revealed for. This ayat was revealed for the Ansar, the people of Ansar, those who spent all the wealth, those who spent all the money. Allah subhanahu wa ta'ala is telling them that once the Nusrat and the help of Allah subhanahu wa ta'ala started coming in, He's telling them that don't destroy all that you've already done, all the spending that you've done, don't destroy it by asking for a little extra in this world. You will get every single thing, you will get the entire reward in the hereafter. And so today, a person, when he reads the kalima La ilaha illallah, he has to give up his wealth, he has for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because it was given by Allah to him. His time, his effort, everything he has to spend for the sake of Islam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. To pass this on, to spread this. لهذا أحباب الكرام خير كلام ما قل ودل الله سبحانه لما الصحابة قاموا بهذا العمل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابة يعرف أنا نائب رسول مهما نوع مرأة رجل كذلك قال علماء حتى الله شارك النساء في هذا الأمر المرأة ما تكون نبي ما ورد في الحديث ولا آية أن المرأة نبي ولكن الآن كل النساء كل الشباب كل الكبار كل طبقات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كأن الله نبي الله أرسل ليس النبي ولكن الله أرسل لأن الصحابة كان يقول ابتعث الله ورسول الله قال لهم بعثتم نحن مبعوثين الآن ولكن ما عرفنا أننا مبعوثين إلى أي وزن إلى الطعام ذكر جنة لا مبعوث من الله إلى الناس حتى نبلغ رحمة الله إلى الناس رحمة الله دين الله إذا الناس الآن كلهم مشتاقون الآن كل بلاد الآن كلهم في الخير كلهم فيهم طيبين ولكن ما وجدوا الإسلام ما وجدوا حقيقة الإسلام لو ولدوا حقيقة الإسلام كلهم يدخلون في دين الله أفواجا بهذا السبب إنسان حق لا يكون الخير قال الآن لما نحن مسلمين ما عندنا صفة الإسلام ما عندنا صفة الإيمان واليقين على الله والأخلاق الإسلام وتوكل على الله ورحمة وشفقة لجميع الناس الآن يدخلنا في الإسلام فردا فردا فردا قال لو عندنا أخلاق الإسلام وعندنا أمة الجميع مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يدخلنا في الدين أفواجا أفواجا الآن فرد فرد ولكن نحن مسؤولين أحباب الكرام مهم حتى لا أوصل عليكم الكلام نحن مسؤولين أمام هؤلاء والله لكم رحمة عليهم وشفق عليهم يعني لماذا؟ لأن الله جعلنا نحن مختارين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قمنا بهذا سننظر الشيء الذي الله يعطينا في الدنيا قبل الآخرة And he's saying that before also that the correction and the benefit of this ummah and the advancing of this ummah will happen when the people will have iman and belief in Allah subhanahu wa ta'ala and conviction of Allah subhanahu wa ta'ala. And the destruction of this ummah is if a person he starts holding back wealth, he starts becoming stingy and he starts making high hopes, having high hopes. This will destroy the ummah. And the Sahaba radiallahu anhum, they had this. They were spending for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And they had the full conviction of Allah subhanahu wa ta'ala, they had the iman. And every sahabi, every companion of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, whether they be men or women, whether they be old or young, whether they be rich or poor, they all stood up with the work of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Right? Nowhere in any book or any text it comes that a woman was a messenger, a woman was a Nabi. Right? Nowhere it comes. But because a woman even is ready to stand up with the call of Islam, with the effort of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, they also attained very high rank. The sahabiyat, the companions, female companions of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, they also went through the effort. They also went through the hardships. They also bore all the hardships sent down upon them by the non-Muslims. And they recognize, why? Because they recognize this effort that was upon them. They recognize the responsibility Allah subhanahu wa ta'ala gave them. They recognized the work Allah subhanahu wa ta'ala gave them, so they stood up with this responsibility and they completely finished the responsibility. Today, the same thing is upon us. Today, He's saying that if a person, because we don't have the akhlaq, we don't have the characters, we don't have the actions, we don't have the full conviction, we don't have the full belief in ourselves, in iman, today people are entering Islam in ones and twos. But if we have this conviction, if we have this rahmah, if we have this entire belief in Allah subhanahu wa ta'ala, then people will enter Islam in droves, big groups, armies will enter Islam. A huge number of people will enter Islam. Why? What is missing? The iman and yaqeen, the belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the conviction in Allah subhanahu wa ta'ala, the help of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have this today, so we are unable to affect that big of a change. أحباب الكرام ما بقى إلا نسجل أنفسنا الآن صحابة رضي الله صحابيات لما قاموا بهذا الدين ماذا الله أكرمه في الدنيا الله سبحانه وتعالى قال البركة في حياتهم والبركة في أموالهم وبركة في كلامهم وبركة في حركاتهم جميع الشيء الله جعل البركة فيه وعزوا يوم من أيام عمر بن الخطاب بن كذا يمشي فوق الأرض يمشي كما الناس بدا زلزلة الأرض الأرض تزلزل الآن زلزال الأرض ترونه الآن العالم كم يموتون كم شقة يمشي ترونه لكن عمر يمشي فوق الأرض سامحوا لي ربما واحد اسمه عمر أنا اسمي عيسى ولكن أنا أعلم يا عمر كم عمر في الأرض اليوم كم عيسى في الأرض اليوم كم خالد في الأرض اليوم إذا لم تكلم كل الصحابة كما الله تعالى ولكن مثل اسمائنا مثل اسمائهم ولكن اين اعمالنا واعمالهم هذا الفرق بيننا وبينهم ومن الخطاب حرك رجله في الارض قال يا ارض اسكن انا عمر الخطاب انا احكم فوقك بالارض اسكن قال علماء سكنت الارض ما بقى يوم الايام جاء النار يخرج في جبل المدينه نار فولكا نحن بروسيا نقول فولكا ما عرف طيب أنتم تقولون فولكا لكن لا ما يطفاه الماء لا لأن خطير الآن ترونه وتلفزه كيف يقول خرج بزمان عمر الآن قال يا أمير المؤمنين نار نار نار أوضع عمر أين البومبي يطفو النار هل عمر إلى دياولا ذهب عند الصحابي الجليل ها يعني هذاك الصحابي الجليل تميم داني قال التميم قم اطفي هذا النار قال يا امر المؤمنين انا وحدي وجد احد الصحابه قال تقرؤون قال انا قال نعم قال الصحابي ومن يندم قال سنرى عجبا وقم من داري صلى ركعتين بعد ركعت وجه الى الله قال لي النار ارجعي ارجعي عمر معه يرجع الله سخر كل شيء لصحابه سخر له الذئاب سخر له الاسود أبناء بن عمر تعرفون قصته لما الناس ما يستطيع يمر في الطريق جاء أبناء بن عمر يعني ضرب هذا الإنسان هذا الأسد قال أخرج من الطريق حمس علينا نخاف إلا الله تكلم الأسد قال نعم صدق رسولكم صلى الله عليه وسلم من خاف الله خافه كل شيء من لم يخاف الله يخاف كل شيء صحابة ما كان يعرفون ولهذا أعمال التي كان عند الصحابة هذا الأمال عندنا هذا المقصد جماعة جاءت من فرنسا ما جينا نعلمكم الدين أنتم علماء أنتم قدماء أنتم أتقياء أنتم كذا ولكن كلنا نتحمل هذه المسؤولية في العالم اليوم حتى نشتهي إن شاء الله حتى نكون حياتنا حياة الصحابة مستعدين إن شاء الله ونطول عليهم إن شاء الله الصحابة رضي الله عنهم when they spoke when they were sent somewhere, they would say that Allah subhanahu wa ta'ala has sent us. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, I was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And they looked upon themselves as the viceroys of the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the viceroys of Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala has already told them in the Quran. Right? And they took up this effort. When they took up this effort, he's saying that Umar ibn Khattab was walking upon the earth like we do, like we walk on the earth, like we walk on land. And the earthquake started. The earth started shaking. Today, he's saying, don't take offense, but today, how many Umars are present in this world? How many Umars are all over the world? And if the earthquake were to come, how many more Umars would die? But he says, this Umar radiallahu anhu, a Sahabi, a companion of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, someone with the belief and the yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala, he stamped his foot upon the earth, and he says, O earth, calm down, I am Umar, and I am ruling upon you with justice. And the ulama said that the earth, it stopped shaking and the earthquake stopped. What was this? Through the belief, through the yaqeen, through the conviction of Allah subhanahu wa ta'ala. Once the volcano came from upon the mountain, where the fire came from the mountain, the volcano came. And volcano is such that the water cannot put it out. The water would evaporate. So Umar radiallahu anhu, at the time, he goes and calls Tamim Dari radiallahu anhu, and he says, "Oh Tamim, go and push this fire away." So he says, "Oh Amir al-Mu'minin, you want me to do this? I'm only one person. How can I do something like this?" He says, "No, you will do this. You will definitely do this." So he made two rakat salah. He turned towards Allah subhanahu wa ta'ala for the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he got up and he started telling the fire, like a person tells goats and sheep, like animals, that please go back, return. And the fire went back out. What was this? The belief and the conviction in Allah subhanahu wa ta'ala, the belief and conviction in the calling of Allah subhanahu wa ta'ala, in the calling of Islam. And once they were walking and the lion is blocking the path, and the Sahaba said what? "That get out of the way, we are the companions of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, we fear only Allah." And he says the lion spoke to him. Ulama said the lion spoke to him. And he says, "Your Nabi told the truth. Right? Whoever fears Allah, everything fears him. Whoever does not fear Allah, he fears everything else." So this, a person, he has iman, he can get this in this house. Even today we can do this. Today we have the names of Sahaba. We have the names of Anbiya. But our amal, our actions and their actions is a very big rift, a very big difference, a very big gap between us. And he says that we came all the way from France, the Sheikh is saying, we didn't come here to teach you deen. He says, because you already know deen, you already heard the stories, you already know all the different things. They came here for the effort, to carry on this effort of Islam, to try and learn a little bit of Islam. ولكن الاجتماع إذا لم يجد جهد نجاح الاجتماع لابد الجهد قبل الاجتماع حال ما عندنا خبر حتى الاجتماع تقوم ولهذا إن شاء الله كان نفتي نحن كنا اجتماع فرنسا لهذا خرجنا هذه الجماعة الآن لا يبقى يجب نفسه إنسان واحد إلا يسجل اسمه بقدر طاقته إن شاء الله جماعة فرنسا موجودة عندكم الله يمكن من يسأل من يزاكم الله سجلوا أنفسكم إن شاء الله بارك الله يكون مستعدين ما شاء الله مجرد إن شاء الله فهو ما سبوري ديز نقد ما شاء الله Yes, brothers, 40 days, 4 months. Mashallah, we have 4 or 5 names Lakat for 40 days. We need to finish the Jama, complete the Jama. Yes, mashallah. 4 months, 40 days. Let's go, brothers, mashallah. Who's ready? Another brother, mashallah, from Abu, from Shahjalal, mashallah. Jeevai. Jeevai. Who's ready, mashallah? Yes, brothers. MashaAllah. July 7th, MashaAllah. From Darul Hidayah Masjid, MashaAllah. Darul Hidayah Jackson Heights. 40 day Jamaat, MashaAllah. From Sunday? So three brothers from Salihin, inshaAllah. 40 day, right? MashaAllah. May Allah accept. Jeevai. Jeevai. 40 days from Ishtama, Tajul Islam, right? MashaAllah, yes. From Ishtama, your name, brother? Brother Saber from Baitul Mukarram, right? MashaAllah. Dear brothers, yes. June 29th from Jamaica, one Jamaat, inshaAllah. From Jamaica, Masjid Mahmoud. Dear. July 7th, MashaAllah. 40 days, inshaAllah? Dear. One Jamaat, 40 days from Baitul Rizwan? MashaAllah. Taqabbal Allah, MashaAllah. Yes. Who's very well? Yes. Holidays from when? From Sunday, inshallah. Brother Mustafa, right? Brother Mustafa from Salih. Holidays this weekend. Nakatul, inshallah. Yes, brother. Nakatul is getting ready. It's the best time before Ishtama.